بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقلنا بعد أن تكلم الله عن المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، تكلم عن شيء آخر يتعلق بالمؤمن في ذاته من قبل أن يكون في حرب، فقال التائبون. وقلنا التوبة هنا معناها أنهم رجعوا إلى إيمان الفطرة بعد أن طرأ عليهم كفر الغفلة. وعبدوا الله، والعبادة معناها أن يطيعوا الله في كل ما أمر وأن يكفوا عن كل ما نهى. والحامدون الذين يستقبلون كل قدر الله عليهم بالرضا، لأن الذي يجري عليهم القدر ما دام أمرا لم يقع في اختيارهم فهو حكيم لا يجري عليهم إلا ما كان في صالحهم. وإن لم تستقبله النفس بالرضا، ولكن الرضا يأتي بعد أن ترضى تعرف الحكمة. اتقوا الله ويعلمكم الله. السائحون، وقلنا السياحة هي السير في الأرض، وقلنا إن السير في الأرض منه سير اعتبار لينظر في ملكوت السماوات والأرض ويستنبط من آيات الله ما يدل على تأكيد إيمانه بربه. وقد تكون سياحة استثمار بأن يضرب في الأرض ليبتغي من فضل الله. ولكن هذه المسألة سياحة الاعتبار وسياحة الاستثمار. سياحة الاستثمار خاصة بالذين يضربون في الأرض وهم الرجال، وسياحة الاعتبار أمر مشترك بين الرجل والمرأة، بدليل أن الله قال ذلك في وصف النساء: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. إذن فسائحات هنا معناها سياحة الاعتبار، أو السياحة التي تكون في صحبة الزوج الذي يضرب في الأرض. هنا قالوا إن السياحة أطلقت على الصيام، ولماذا؟ قالوا لأن السياحة تخرجك عما ألفت من إقامة في وطن ومال وأهل، والصيام يخرجك عما ألفت من طعام وشراب وشهوة. إذن فهو يشترك في هذا. إذن فالقدر المشترك بين الرجال والنساء إنما هو في سياحة الاعتبار وسياحة الصوم. كلمة الراكعون الساجدون يعني المقيمون للصلاة. ولماذا جاء بمظهرين فقط من مظاهر الصيام؟ الصلاة، مع أن الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود. قال لأن الركوع والسجود هما الأمران المختصان بالصلاة، وأما القيام فقد يكون في غير الصلاة، وكذلك القعود يكون في غير الصلاة. إذن فالخاصيتين هي ركوع وسجود. يا مريم اقنتي لربك وإيه واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني صلي مع المصلين. إذن فاختصاص الركوع والسجود لأنهما الأمران اللذان يختصان بالحركة في الإيه؟ الصلاة. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الآمرون بالمعروف، قلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيثية كن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ لأنه إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فليس بمعقول أن تنهى عن أمر أنت عنه بنجوى، ولا أن تنهى عن شيء أنت مداول له. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلاح أو هدى متعد من النفس إلى الغير بعد أن تكون النفس قد استوفت حظها منه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي أمرا آخر، هو أن تعرف المعروف الذي تأمر به وأن تعرف المنكر الذي تنهى عنه. إذن فلا بد أن تكون أهل اختصاص في معرفة أحكام الله ومعرفة حدود الله حلا وحرمة. أما أن يأتي أي إنسان كده ليدخل نفسه في الأمر ويقول أنا آمر بمعروف وأنا أنهى عن منكر، فأقول له لا يا أخي، لا تجعل الدين ولا تجعل التقوى أقل مهنة من المهن التي لا بد أن يزاولها أهل فكر ومتخصصون فيها الحافظون لحدود الله. والحدود هي جمع حد، وقلنا أن الحدود تأتي في القرآن على معنيين: على معنى المحافظة على الأوامر، وتلك يردفها الحق بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. كل أمر يقول فيه ذلك حد الله فلا تتعد هذا الحد. وإما أن يكون في منهيات فلا يقول لا تتعداها، يقول لك لا تقرب منها، تلك حدود الله فلا تقربوها. الحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين الذين يسلكون هذا السلوك مطابقا لما اعتقدوه من اليقين والإيمان، لأن قد يوجد واحد يصلي ويوجد واحد يصوم زي المنافقين ما عملوا، إنما ده كله يبقى في إطار إيه؟ في إطار إيه؟ الإيمان. وقلنا كلمة وبشر واستبشر والبشرى والبشير كلها مادة تدل على الخبر السابق الذي يجعل في النفس انبساطا وسرورا، بحيث إذا رأيت وجه الإنسان وجدته وجها متهللا، البشرة بتاعته ناطقة بالإيه؟ بالسرور. وبعد ذلك يتكلم عن أمر شغل بال المؤمنين الذين لهم أبوة كانت في الكفر، ومن حقوق هذه الأبوة أن يستغفروا لهم لعل الله يغفر. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين أن رعاية حدود الله وحقوقه أولى من قرابة الدم. إياك أن تأخذك العاطفة الحنو والرحمة وتدعي أن ذلك من البر. ليه؟ لأن الله أولى بأن تكون برا به من أن تكون برا بأبيك. ولذلك يجعل الإيمان النسب في الإسلام نفسه. ما كان للنبي وقبل أن يحضر الأمر على المؤمنين في الاستغفار لآبائهم بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان للنبي. يبقى إذا كان النبي ينهى يبقى أنتم من باب أولى، مالكوش حق في الباب. لأن الله لو أراد أن يكرم أحدا من الآباء لأجل أحد فلأن يكرم آباء النبي إن كانوا غير مؤمنين خير من أن يكرم آباء. ما كان للنبي، كلمة ما كان فيه ما ينبغي. ساعة ما تسمع ما ينبغي لك أن تفعل ذلك يبقى أنت لك قدرة على أن تفعله، بس ما يصحش كنها تيجي منك. إنما تقول له ما كان لك أن تفعل، يعني أنت مش مؤهل أنك أنت تفعل. واحد فقير قوي يقول إيه ما كان لك أن تشتري فيديو، يعني إيه أنت مش مؤهل أنك تجيب إيه فيديو. إنما يجي الواحد تاني يقول لك ما ينبغي لك أن تشتري فيديو، يبقى عنده قدرة ولا ما عندهش قدرة. فهذا فيه فرق بين نفي الإمكان ونفي الانبغاء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. كده هو قال لك من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تبين إيه؟ لأن يموتوا على الشرك وعلى الكفر أو يكون معهم إصرار، يبقى الأمر الاثنين ما يصحش. هذه المسألة إذا أطلقت يوم يجوا يحتجوا يقول لك ازاي امال ابراهيم استغفر لابوه؟ قال لهم لا ما تجيبوش الاعتراض هنا، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه. قال له سلام عليك ساستغفر لك، ايه انه كان بي حفيا، يعني ربنا بيحبني ويمكن ايه يكرمني في الحكايه دي. لكن اقرا بقى، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. وبعد ذلك ياتي بالحيثيه الموحيه بان ابراهيم له صفاته، هذه الصفات صفات خير كتير قوي. ليه؟ قال لك لدرجه ان الله خالقه يقول فيه ان ابراهيم كان امه. ايه يعني ان ابراهيم كان امه؟ قال لك لان خصال الخير لا توجد مجتمعه في واحد ولا في اثنين ولا في ثلاثه، بل خصال الخير موزعه على ايه؟ على الناس كلها. ده فيه الامانه، وده فيه الصدق، وده فيه الشهامه، وده فيه العلم، وده فيه الكرم، وده ما يمكنش واحد يبقى ايه جامع كده لكل خصال الخير. اذا فخصال الخير دائما ينصرها الله في خلقه حتى يوجد تكافؤ الفرص بين البشر، مش واحد كده ياخدها كلها، لا انت تبقى ادي وده يبقى ادي وده يبقى ادي، كل واحد كده. كالمهن، كالحرف، كالعبقريات، كالمواهب، ده عبقريته في كده وده عبقريته في كده وده عبقريته، عشان ايه؟ حتى يلتحم المجتمع، وما يوجدش واحد كده لوحده يعمل له ايه؟ يبقى مجمع مواهب، يقول له لا ما فيش مجمع مواهب، تاخد دي من ده وتاخد دي من ده عشان تقوم منطقين ورا بعض كده مسكت حاجه. فبيقول ابراهيم كان امه، فالخصال التي تتفرق بالامه من خصال الخير جمعت في مين؟ في ابراهيم. ادي معنى ان ابراهيم كان ايه؟ كان امه. وبعد ذلك يعطينا هذه الحيثيه، وما دام امه جامع لصفات الخير بالشكل دي، ساعه يعطيه الله امرا ينفذه بعشق، مش ينفذه علشان بس تكليف كده عشان يرميه من على ظهره، لا ينفذه بايه؟ بعشق. واذ ابتلى، اقرا ان شئت قول الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. يعني مش ده على الايه؟ على التمام. فلما اتمهن اراد الله ان يكافئه. انت مامون على ان تكون ايه؟ اماما للناس. قال اني جاعلك للناس اماما، قدوه. ومعنى القدوه انه يشترك مع الناس في انه بشر، ولكنه جاء بخصال الخير الكامله، اذا فيبقى اسوه للناس. ما فيش واحد يقول لك لا ده ملك، ده هو عمل كده لانه طبيعته غير طبيعته. لا، اني جاعلك للناس اماما، اي اسوه وقدوه، لان الاسوه والقدوه يشترط فيها ان تكون من الجنس نفسه. ما يجيش ربنا يعمل للبشر اسوه من الملائكه. ليه؟ لان واحد يقول لك طب انا اقدر اعمل زيه، ده ملك. ولذلك هذا مما يبطل دعوى الالوهيه لعيسى. لما عيسى يقول اعملوا كما اعمل لتصلوا الى رضا الرب كما احب ان اصل مكه، يقولوا لا لا احنا نبقى زيك. طب انت اله، طب نبقى زيك ازاي؟ اذا كونوا اله ينقض انه ايه؟ انه اذا لابد في الاسوه من الايه؟ من الاتحاد في الجنس عشان يبقى ايه؟ يفتحوك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في عرض هذه القضيه، يقول ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. يعني متعجبين ان ربنا يبعث ايه؟ بشر رسول. قل لهم انتم مش فاهمين؟ قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لما ده انتوا بشر، مش لازم نجيب لكم بشر عشان الاسوه تنفع. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا برضه، ولا لبسنا عليهم ما ايه؟ ما يلبسون. فحينما أتم إبراهيم ذلك، ولذلك انظر إلى قول الحق وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الإيه؟ طب الله أمره أن يرفع القواعد، القواعد من إيه؟ من البيت. معنى رفع القواعد يعني إيه؟ يعني إيجاد البعد الثالث، لأن الحاجة ما لها طول وده بعد واحد، طول وعرض يبقى بعدين يدي مساحة، ارتفاع يدي ايه حجم. يبقى اذا عندنا ايه الابعاد اهي، طول وعرض يدي مساحة. لما ترفع الطول والعرض دول شوية كده يبقى يدي ايه، يبقى يدي حجم. ولذلك احنا لما بنجي نجيب المساحة، اما بنجيب الطول بالاسم المسطرة طول كده، لما نجيب المساحة بنضرب الطول في العرض، لما بنجيب الحجم بنعمل بنضرب الطول في العرض في الارتفاع. يبقى اذا واذ يرفع ابراهيم القواعد، يعني بيعمل البعد الهو البعد الثابت. يجي بقى التفصيلين يقولك ده هو اللي بنى الكعبة، بلاش الكعبة ولا حاجة، ده هو ايه، ده رفع القواعد، بدليل انه حينما جاء هو امرأة هاجر ومعهم الرضيع اسماعيل قال ايه، ربي ربي، لا الاول قال ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طب عند بيتك المحرم ده تقول لي على ان البيت معروف هنا ولا لا؟ طب ده لما يرفع ابراهيم القواعد قال له اذ يرفع ابراهيم القواعد من بيته واسماعيل، يبقى كان اسماعيل ايه كبير يقدر يشتغل وياه، لكن لما كان رضيع كان عند بيتك الايه بيتك المحرم. ولذلك نقول له لا، فيه فرق بين المكان وبين المكين. الذي فعله ابراهيم المكين اللي هي المباني دي، انما المكان طب هب ان الكعبة سيل حملها، الى اي شيء نصلي؟ في سيل شال الكعبة كده وما خلاها لمكانها لجوها. يبقى اذا البناية والعملية دي للايه، مش للمكان، للايه للمكين. طيب وبعد ذلك لما يجي يتكلم عن الكعبة يقول لك شوف الميزة بقى ايه، فيه ايات بينات، ايات جمع وبينات جمع. طب عايزين بقى شوية ايات كده يا ربنا قول لنا عليها كده. لم يأتي من الايات البينات الا مقام ابراهيم، فيه ايات بينات، وبعدين كنا ننتظر انه يجيب لنا شوية ايه، شوية ايات، ما جاب لناش الا ايه مقام ابراهيم. ده مجموع الايات ليه؟ طب الله امره ان يرفع القواعد، وبعدين لما يحب يرفع القواعد الدين الامكانيات في الرفع ايه؟ لو رفعها على قدر ما تطول يده يبقى ادى الامر ولا ما اداش؟ لكن هو عايز يرفعها مبالغة في الرفع. ام قاعد يفكر طب عايزين نرفعها اكتر من كده شوي، يا سيدي قال لك ربنا ارفع القواعد بامكانيات طولك الى ان تصل خلاص. ام قال لا ده احنا نحتاج ونجيب حجر تاني كده نقف عليه عشان نزود الكعبة ايه قيمة الكعبة قيمة الحجر. الله اكنه بينفذ الامر بايه، بعشق، وبده يعمله على ايه، على اصل. لذلك قال فيه ايات بينات مقام مين، مقام ابراهيم. ده ايات واضحة على ان الانسان اذا كلف امرا مش يكلفه كده علشان بس ينفذ من الموضوع، لا يكلفه بايه، بعشق، ويحاول انه ايه يزيد فيه. فاعطى في هذا الحكم الفرض والزائد عن الفرض وهو النافلة. هنا بقى قضية، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، فلما تبين انه عدو له، انه عدو لله، تبرأ ايه منه. ان ابراهيم هيه لأواه حليم. ايه الوقفة هنا بقى؟ ابراهيم الطبع بتاعه انه أواه وحليم. الأواه هو الذي يكسر، لازمة من لوازم التوجع والتأوه، لازمة من لوازم على نفسه مخافة من الله وعلى الناس ان شاف عنهم معصية، ولا ده هيتعذبوا يا عيني. الله شغل نفسه بالايه، لانه وظيفته ايه، فطرته ايه، اواه. وكل اواه دي لون من السلوى يجعلها الله في بعض عباده للتسلية عن بعض عباده. ولذلك الشاعر يقول لك ايه، اذا اصابت المعهد مصيبة وقوية عليه يقول ولا بد من شكوى الى ذي مروءته. يعمل ايه ذي المروءة لما تشتكي له؟ يواسيك او يسليك او يتوجع، على الاقل يقول يا عيني عيني عليك، الله يبقى الله هي دي سلوى؟ قال لك هي دي سلوى، يواسيك يشيل عنك المصيبة، يسليك يقول لك معلش ده حصل كذا وحصل كذا وفلان حصل له كذا، مش غادر اللي على دي ولا دي يعمل ايه؟ يقول يا عيني ويتأوه له. اذا التأوه دي علامة ايه؟ رقة شفافية الرأفة والرحمة في النفس البشرية. فابراهيم أواه، لأن أواه ده طبع فيه يبقى للناس كلها، فما بالك إن كان لقريب له تبقى أكثر شوية. طب فإن ما بالك إن كانت لأبيه تبقى أكثر أوي. يبقى لما تكون أكثر أوي ومع ذلك وقف الله أمام طبع إبراهيم في أواه وهو إلى أخره وقال له لا اوعى تستغفر له ولا تبقى ليك دعوة به. الله، إذن المسألة الطبع مش هو اللي بيه، رب الطبع هو اللي بيه. هنا بقى وقفة أحب أن تصفى لا بيني وبينكم، ولكن أن تصفى بين مدارس العلم والعلماء في العالم كله، لأنها عاملة عندهم مشاكل وتصار فيها أقضية. إن إبراهيم أبوه الله منعه أن يستغفر له لأنه تبين له أنه عدو لله، ومدام أبوه بالشكل ده يبقى معناها أن رسول الله من إبراهيم وإبراهيم من ذلك الإيه؟ العدو. يبقى إذن القول الرسول أنني خيار من خيار من خيار تنقض المسألة دي. ومدام أبو إبراهيم كان عدو لله وأن تبرأ منه وقال له ما تستغفرش، يبقى دخل في نسبه صلى الله عليه وسلم عدو لمين؟ لله. يبقى قوله خيار من خيار من خيار، وقوله ما زلت أن تكون من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات منقوضة بالحكاية دي. نقول له بقى عايزين نصفيها كده تصفية علمي مش تصفية غوغاء، علمي. نشوف كده ما هو الأب؟ الأب ده اسمه ايه؟ مين هو الأب ده؟ الأب هو من نسلك، يعني اللي أنجبك، أو نسل من نسلك إلى آله. يبقى في أب مباشر اللي أنا ولدت له، وأبوه يبقى برضه أب مين؟ مش كده ولا لأ؟ إلى أن تنتهي لمين؟ يبقى ما هو الأب؟ هو من نسلك أو نسلك من نسلك. ده الاب اللي احنا ايه نعرفه على الاول. لكن نجد ان القرآن حينما تعرض لهذه المادة اغنى الصور بالتعرض لهذه المادة سورة يوسف، لان مادة اللي جت 26 مرة في الصورة، المادة الاب دي والابوين والمش عارف ايه. فمثلا اول حاجة كده يوسف قال لابوه ايه؟ يا ابتي اني رايت ايه؟ احد ع... ما فيش في المنام، إن رايت احد عشر كوكبا، يا ابتي ادي واحد خلاص. وبعدين قال له ان ربنا حيكتبيك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك كما اتمها على مين؟ على ابويك من قبل. مين هم؟ ابراهيم ومين؟ واسحاق اظن. ابراهيم وايه؟ وإسحاق. وكم مرة دلوقتي؟ يا أبتي إني أرى في المنام إيه؟ أحد عشر كوكبا، وبعدين إيه؟ ربنا هيفتح عليه زي ما عمل لمين؟ لأبويك. وبعد اثنين، وبعدين جت الثالثة قال إيه؟ لقد كان ليوسف أخذ في يوسف أخذ آيات للسائلين، إذ قالوا إيه؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا. بقت كم مرة دلوقتي؟ أدي ثلاثة. ونحن عصبة. إن أبانا بقت كام؟ أربعة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، بقت كام؟ خمسة. عايزين يمهدوا للعملية، يا أبانا ما لك لا تأمن على مين؟ بقوا كام؟ عدوا كده ست. أرسله معنا إيه؟ يرتع ويلعب واحنا هنحفظه مش عارف ايه. وجاءوا اباهم سبعة عشاء يبكون، قالوا ايه؟ يا ابانا انا ذهبنا من السبق وتركنا يوسف عند ايه متاعنا بقوا كام؟ ادي 8. سيب الحته دي بقى مع اخواته ورموه في الجب ومش عارف ايه وامراه وخدوه العزيز ومش عارف ايه. ايه اللي حصل لما دخل معه السجن فتيان؟ الفتيان قالوا ده احنا نراك من المحسنين، والله احنا شفنا رؤيا بالذات ايه تفسرها لنا، عايزين تفسر لنا لاننا نراك من المحسنين، دي قضيه. قال لهم انتوا ايه يعني شفت ماذا رايتم من احساني؟ ده انا عندي حاجات كتير قوي من اسرار الله. لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويل. ده بيزود، هم شافوه محسن كده تصرفاته السلوكيه، قال لا لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ذلكما مما علمني ايه ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون ايه واتبعت مله ابائه ابراهيم واسحاق ويعقوب. مش كده؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب، ادي الايه الثلاثه. بقت كام دلوقتي؟ بقوا 9. وبعدين ايه اللي حصل بقى لما راحوا امراه العزيز والعمليه دي وغيره؟ وبعدين جت بقى الجدب وجت مش عارف ايه وراحوا علشان ايه؟ يروحوا يجيبوا الطعام. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم. ادي واحد خلاص كده. لما قال ائتوني باخ لكم من ايه؟ قالوا سنراود عنه اباه. مش كده ولا لا؟ فلما رجعوا الى ابيهم مش كده؟ قالوا يا ابانا. مش كده؟ الله، المساله دي كلها. وبعدين تنهم ايه؟ رايحين ايه؟ هنا جم في القصه الثانيه قالوا لما جهزهم بجهازهم ائتوني باخ لكم من ابيكم، جعل السقايه في ايه؟ في رحل اخيه. وبعدين قالوا هو جاب الاخ سرق ومش عارف ايه، لان لكم ان يسرق وقد سرق اخو له من قبل، والعمليه اللي عمل ايه؟ اللي عملوها دي. أم قالوا له طب ما جزاؤه ان وجد الصاع؟ قال لك جزاؤه من وجد فهو جزاؤه، ناخده اللي يسرق حاجه بناخده بقى بتاعنا. قال ان له ابا ايه؟ فاجعل احدنا ايه؟ مكان ان له ابا شيخا ايه؟ فاجعل احدنا ايه؟ قال لا معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ونحن اكيد انا نشتغل. لا لا ما ينفعش دي. طيب ايه اللي حصل بقى؟ ارجعوا الى ابيكم. خلاص ارجعوا الى ابيكم. قبلها ايه؟ الولد الكبير قال ايه؟ لا الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. الله كويس كده. وبعدين قال ارجعوا فقولوا يا ابانا وما شهدنا الا بما علمنا الى ان ايه؟ قال الحكايه دي. قعد الرجل يقول انتوا سولت لكم نفسكم امر ومش عارف ايه والحكايه الايه؟ اللي حصلت دي. وبعدين ايه اللي حصل؟ مش قال لهم ايه؟ اذهبوا فتحسسوا يوسف او اخيه. لما راحوا وبعدين فعرفهم وهم له ايه؟ منكرون. مش كده ولا لا؟ لما عرفهم وهم منكرين ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لهم الا اذهبوا، قالوا له ده ابوه عين ايه عينك، اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ايه؟ ابي. خلاص. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح ايه؟ يوسف. كده ولا لا؟ وبعدين لما دخل رفع ابويه على الايه؟ ولما دخل عليه ايه؟ اوى اليه ابويه. وبعدين ايه؟ رفع ابويه على العرش وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل. شوف كلمه مرت كم مره. اللي يهمنا في الحكايه دي كلها ايه؟ ايتين اثنين. اما الايه الاولى فهي قوله سبحانه ان ربنا هيمن عليك ويفتح عليك كما فتح على مين؟ على ابويك من ايه؟ من قبل ابراهيم ومين؟ واسحاق. ابويك من قبل ابراهيم واسحاق. اسحاق هو ايه؟ لا اسحاق ده ابو يعقوب، ابو يبقى الاب الثاني يعني، وابراهيم الاب الثالث. مش كده ولا لا؟ طب ولما قال واتبعت ملة ايه؟ ابائي. ابائي دي جمع ولا لا؟ جمع. واتبعت ملة آبائي وآبائي جمع أب وأب وأب. ساعة ما جه يفسر الأعلام اللي هي آباء دي قال إيه؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طب يعقوب ده الأب أبو يوسف مباشرة، وإسحاق أبو يعقوب، وإبراهيم أبو إسحاق، ده كلام طبيعي ولا لأ؟ إذن إبراهيم أبو، ما هو مدام اتبعت ملة آبائي وبعدين جاب الثلاثة دول قول يبقى إبراهيم وإسحاق ويعقوب. خلاص كده. طيب إذن ما جاش في سيرة يعقوب في الصورة إلا في دي ليه؟ لأنه أي الآباء ثم عد الأول والثاني والثالث كان لازم يجيبه. إذن فالأب يطلق على الجد، خلاص، وجد الايه الاب الى ادم. لكن اذا نظرت في سوره البقره تجد ايه؟ ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك. اهد زي ابائك اهي، عدهم بقى كده، ابراهيم وإسماعيل وإسحاق. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسم آحاد. يبقى إبراهيم أب ولا لا؟ وإسماعيل أب وإسحاق، لكن إسماعيل أخا لإسحاق. فإن كان إسماعيل هو اللي أب يبقى إسحاق مش اللي أب. يبقى أطلق الأب هنا وأريد منه مين؟ إذن إذا أطلقت كلمة الأب بدون فلان تنصرف إما إلى الجد وإما إلى العم. خلاص كده. فإن جاءت بفلان، إن جاءت من غير فلان يبقى تنصرف إلى مين؟ للأب الأصلي بس. تعال بقى، وإذ قال إبراهيم لأبيه، هو سكت كده وقال لأبيه، لو قال لأبيه بس كان يبقى أبوه هو أبوه اللي إيه اللي نسأل، إنما قال لأبيه آزر. خد بالك إن لأبوه مين اللي هو من بقى؟ لو أنه أبوه حقيقة كان يرضى يقول آزر؟ لو أن إنسانا جاءك وقال لك أين أبوك أو أبوك في البيت تنصرف الى من؟ طب فلو قال لك ابوك محمد هنا يبقى انصرفت لمين؟ يبقى قول الله واذ قال ابراهيم لابيه آذر بينت ان آذر ليس هو الصلب الذي انحدر منه رسول الله، ولكنه عم لمين؟ عم لابراهيم. وبذلك ينحل الاشكال وينحل لنا اللغز اللي داوش الايه؟ اللي داوش الدنيا. وما كان استغفار ابراهيم لابيه، جاب بقى لابيه كده من غير حاجه لانه بين لنا ان ابوه مين، بس عرفنا ان ابوه مين بقى أزر. واذ قال ابراهيم لابيه، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لأواه ايه حليم. الحليم برضو خلق يوحي للإنسان بأن يكون صبورا على الأذى صفوحا عن الذنب. سجل صحابة رسول الله بإخوانهم المؤمنين الذين ماتوا قبل أن تكتمل عندهم أحكام الإسلام، لأن الإسلام نزل في كم سنة؟ 23. نقوم نقول له وهل المفروض في من آمن أول من آمن أن يأتي بكل محكام الإسلام لأن يأتي بإسلام عصره زمانه اللي وصلت لحده، وقد لا يأتي بواحدة منها ويعتبر مخيريق. اليهود ماذا صنع؟ ما صلش ولا ركعة في الإسلام، وبعدين قامت الحرب فقال أنا مالي كله لمحمد وأنا سأذهب لأحارب إيه؟ لأحارب. فحارب فقتل. يبقى ما عملش ايه؟ ما عمل شيء، لا مكن زمنا من أن ينفذ ما جاءه الإسلام قبل ذلك، فمن باب أولى الذي مات قبل أن تتم أحكام الإسلام. يبقى إسلامه إيه؟ ما عاصره، ما جاء. الذي مات قبل أن تحرم الخمر تحريما نهائيا، يقال أنه الذي مات قبل أن يعلم أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى الكعبة، قال لا ما تحزنوش على هؤلاء. ليه؟ ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اللي احنا بنقول عليها في عرف التقنين البشري، ما فيش واحد يعمل حاجة كده ونمسكه ونقول له انت عملت دي، ده جريمة، هنعاقبك على ده. تقولوا مين قال انها جريمة؟ كان لازم تبين لي ايه من قبل حكاية دي ايه جريمة. اذا ما فيش ابدا عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص، لازم ينص. تبقى المراحل ايه؟ هنعاقب، لابد ان نعاقب على جريمة. من الذي يقول انها جريمة؟ النص. النص امتى؟ قبل ما تقع منك، مش بعد ما تقع نيجي نقول ان انت عملت كذا، لا. ولذلك احنا نقول لك وينشر في الجريدة الايه؟ في جريدة الوقائع، عشان خلاص. يبقى اذا لا عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص. الذي لم يبلغه النص لانه مات قبل ان يوجد النص، انا اخذه بجريمة قبل ان يأتي النص؟ ما فيش يقع عندنا حاجات اسمها رجعية، ما فيش حاجة اسمها ايه الرجعية دي عند البشر. الرجعية ايه؟ لذلك كل حاجة اقول لك الا ما قد ايه، الا ما قد سلم، الا ما قد سلم، الا ما قد سلم على الاول. يبقى اذا لا تحزنوا على من مات من اخوانكم قبل ان يستكمل الاسلام كل احكامه، بل اسلامهم ما بلغهم من هذه الاحكام، فان ادوها استووا بالذي يؤديها بعد ان تتم ايه اركان الاسلام ايه كلها. وما كان الله ليضل ان ينتم قوما الى الضلال بعد ان هداهم للاسلام حتى يبين لهم، يقول له دي جريمة ما تعملهاش، ودي طاعة اعملها. يبقى اذا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم اي الى الاسلام حتى يبين لهم ما ايه ما يتقون. ان الله بكل شيء ايه بكل شيء عليم. ان الله له ملك السماوات والارض. مادة الميم واللام والكاف بيجي فيها مالك ويجي فيها ملك، ومنها ملك ومنها ملك ومنها ملكوت. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ مالك وملك وملك وملك، خلاص، وملكوت. طب ايه الفرق؟ الملك هو ما تملكه انت في حياتك، ده ملك. فإن كان في حد يملكك أنت ومن معك ويملك غيرك ده يبقى إيه؟ الملك بقى، مش مالك، يبقى اسمه إيه؟ ملك. طب ويبقى الملك هو إيه؟ اتساع المقدور للإنسان اللي يدخل في سياسته وتدبيره، ده اسمه إيه؟ ملك، بس يكون ظاهر، أمور ظاهرة. طب والملكوت هو ما لله في كونه من أسرار خفية. خلاص كده يبقى عندنا ايه دلوقتي؟ ملك وملك وملكوت. دي ملك في مالك، وملك في ايه؟ ملك. والملكوت هي الأمر. وكذلك نوره ابراهيم ملكوت السماوات. ساعة ما تشوف التيه المبالغة دي انت زي رهبوت وعظموت، يعني رهبة عظيمة، يعرف انها للايه؟ للمبالغة. ايه يعني الحكاية دي؟ قال لك اياك ان تفهم أن الله حين يمنعك أن تستغفر لآبائك وإنك أنت تقطعهم وإنك أنت ملكش دعوة بهم، أن ذلك يخل بوجودك في الحياة. ليه؟ لأنهم هم واللي يشدد لهم زي ما بيقولوا داخلين في ملك مين؟ في ملك الله. وما دام الله له الملك والسماوات والأرض يبقى لا يضيرك من بعده، لا يفوتك مع الله فائت. ما دام ربنا موجود يبقى كل حاجه ايه سهله. فبقول ان لله ملك السماوات والايه والارض، ثم جاء بالامر الذي يظهر فيه اثر القدره ولا يشارك في غيره، قال لك يحيي ويميت. العلماء لما قم في يحيي ويميت قالك يحيي الجماد ويميت الحيوان، هذا اللي قالوه، ظنوا ان الحياه هي الحس والحركه اللي انت بتشوفها كده، لان لما يكون واحد بيتحرك وبيتكلم وبيروح ويجي وبعدين يموت امتنع حسه، حس وحركه. اما لك لا، الحياه هي ما اودعه الله في كل ذره في الكون مما تؤدي به مهمتها. يبقى الرملة فيها حياة والجبل فيه حياة، كل شيء فيه حياة بنص القرآن. ليه؟ أم قال لك لأن أنت لما تيجي تقرأ القرآن، ما هو المهم إننا نقرأ القرآن كله إيه؟ ويا بعضه كده يقول إيه؟ ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك. الله، يبقى إذن الحياة مقابلها إيه؟ والحياة يقابلها في آيات ثانية الموت. يبقى الهلاك هو إيه؟ هو الموت. اقرأ بقى الآية، ليحيا من حي إيه؟ ويهلك من هلك عن إيه؟ يبقى إذن الهلاك مقابل مين؟ مقابل الحياة. والموت مقابل مين؟ يبقى الموت هو إيه؟ هو الهلاك. خلاص خلصنا من دي؟ فإذا قال الحق سبحانه وتعالى، شوف القرآن عامل إزاي بعضه، فإذا قال الحق سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. الله، كل شيء ما دام كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى كل شيء قبل أن يكون هالكا كان إيه؟ كان حي. يبقى الحياة مش هي الحس والحركة. ولذلك دلوقتي هو لما يجيبوا مثلا ميكروسكوب كبير ولا مجهر ويحطوا على ورقه ولا على اي، شوف بقى العوالم اللي الموت شايفها وتتحرك وبتروح وبتجري ومش عارف ايه، نقطه الدم تشوف بقى الامان. الله، ايه الحكايه دي؟ اذا انت بتفهم الحس والحركه اللي انت بتدركها، ولكن في حس وفيه حركه تدركها الالات الدقيقه اللي انت ابتكرتها. وإذا كان الإنسان قد توصل بالآلات التي ابتكرها إلى إدراك ألوان كثيرة من الحياة فيما كان يعتقد أنه لا حياة إيه؟ لا حياة فيه، يبقى إذن كل شيء في الوجود له حياة ولا لا؟ كل شيء في الوجود له حياة، بس حياة إيه؟ تناسبه. إزاي؟ أما قال لك يجيب مثلا شوية معدن يقول لك إيه؟ ده المعدن ده إيه؟ اتأكسد. إيه اتأكسد يعني؟ يعني اتغير عن الاول، معنى اتغير يعني في تفاعل، معنى في تفاعل، هي دي الايه؟ هي دي الحياه. والى لقاء اخر ان شاء الله.